الجمعة وباسم كل العائلة لكل من قدم واجب العزاء. أشكر أيضا لحد محمد حلمي صاحب الهندسة الكهربائية بميت زافر ولفضيلة القارئ الشيخ حسن ضيف بمشتور القاضي ولصديق أهل القرآن وحبيب الشيخ الليسي الأستاذ تامر الشهيدي. الإخوة الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى عزاء مفتوح، شقيق الحاج رسمي النجار صاحب الهندسة الصوتية ببني الجري مركز أبو حماد. هذه دعوة للقراء. الآن نستمع لقارئ مهذب وصاحب خلق وجيد التلاوة وجميل الصوت، يعلو أدبه على كل صفاته الحسنة، هو فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني المقيم بقرية المزارقة مركز فاقوس. يتفضل مشكورا. Oh, فاستغفر الله العظيم.